فليمدد له الرحمن مدا حتى فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا بسم الله بالله ظن السوء

ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. رضي الله عن المؤمنين

كلا لا